وهو القطمير الذي هو اللفافة التي تكون على نواة التمر وغيره، الذي هو اللفافة التي تكون على نواة التمر وغيره، فمن لا يملك فهو عاجز لا يصلح للعبادة، والذي يملك هو الذي يصلح أن يكون معبودا، والله وحده هو الذي له الملك الكامل، فكل مخلوق وإن ملك شيئا فملكه ناقص، وأما الله فله الملك الكامل، فهو الحقيق بالعبادة وحده. والدليل الثالث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، إعلاما للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا حكم له على عواقب الخلق، إعلاما للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا حكم له على عواقب الخلق وخواتيمهم، فالحكم لله وحده. قال الله تعالى: بل لله الأمر جميعا، ومن له الحكم كله هو القادر الذي يعبد، ومن لم يكن كذلك فإنه لا يعبد. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، على النبي صلى الله عليه وسلم إعلاما بأنه ليس له حكم على عواقب الخلق، وأن الأمر كله لله وحده، فمن له الأمر كله هو المستحق للعبادة، ومن لا أمر له في نفسه فضلا عن غيره فلا يصلح أن يكون معبودا يتوجه إليه. والحديثان المذكوران يوهم ظاهرهما تعدد نزول الآية في الواقعتين، والصحيح أنهما وقعا ثم نزلت الآية بعدهما، أنهما وقعا ثم نزلت الآية بعدهما، وهي صالحة لأن تكون سببا لكل واحد منهما، وهي صالحة لأن تكون سببا لكل واحد منهما، وهو اختيار أبي عبد الله البخاري. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله: لا أغني عنكم من الله شيئا، وثانيها في قوله: لا أغني عنك من الله شيئا، وثالثها في قوله: لا أغني عنك من الله شيئا. إخبارا منه صلى الله عليه وسلم أن الأمر لله، فمن شاء هدى ومن شاء أضل، إخبارا منه صلى الله عليه وسلم أن الأمر لله فمن شاء هدى ومن شاء أضل، فلا يغني أشرف الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم